بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام، ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ نغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا التفريع، وحسن تعليل له تنويع. واللف والنشر، ذكر في هذا البيت ثلاثة ألقاب من ألقاب ضرب الأول وهو المعنوي، قوله واللف بالرفع معطوفا على قوله وعد من ألقابه المطابقة، أي وعد من ألقابه المطابقة واللف والنشر. واللف والنشر هذا مركب، وليس اللف لوحده لقبا ولا النشر لوحده لقبا، وإنما هو بمجموع الطرفين. واللف والنشر أي وعد من ألقابه اللف والنشر. واللف في اللغة مصدر لف الشيء إذا جمعه، لف الشيء إذا جمعه. والنشر مصدر نشره إذا بسطه، إذن جمع وبسط. لف هو الجمع والنشر هو البسط، فيجمع أولا ثم بعد ذلك يبسط ما جمعه. واللف والنشر صلاحا عند البيانيين هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، فيذكر شيئا متعددا يعني له أفراد، إما أن يذكره على جهة الإجمال كدخوله تحت ضمير قالوا، فإذا جمع بين متعدد، أو على جهة التفصيل بأن يذكره مفصلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ففصل جمع الليل والنهار، ثم بعد ذلك قال لتسكنوا، هذا راجع إلى الليل، والابتغاء هذا راجع إلى النهار، فإذا جمع بين اثنين وهما مفصلين. إذن ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم بعد الجمع هذا هو اللف، ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين، ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرده إليه، يعني إحالة على ذهن السامع، السامع هو الذي يفهم بأن النشر إنما يكون تابعا للأول من اللف، والثاني يكون تابعا للثاني، أو أن يكون مشوشا ليس فيه ترتيب، وإنما يكون النظر إلى ذهن السامع. وعرفه السيوطي في شرحه على عقود الجمان بقوله: أن تذكر شيئين أو أشياء إما تفصيلا بالنص على كل واحد، كما ذكرنا في المثال السابق جعل لكم الليل والنهار، فصل سمى الليل وسمى النهار، أو إجمالا فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالوا الواو هنا فيه إجمال لأنه أراد به اليهود والنصارى، فذكر متعددا لكنه كن عنه بالضمير وهو الواو. أو إجمالا بأن تأتي بلفظ يشتمل على متعدد ثم تذكر أشياء على عدد ما ذكرته، كل واحد يرجع إلى واحد من المتقدم، وتفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به لا أنك تنص عليه. هذه عبارة السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه على عقود الجمال. حينئذ يكون النظر هنا بالإحالة إلى فهم السامع، هو الذي يرد هذا إلى ذلك، كان قد يقع فيه شيء من اللبس، لكن الفطن لا يلتبس عليه شيء من ذلك البتة. وتفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به لا أنك تنص عليه، وإنما توكيلا للسامع بأن يرد إلى كل ما يختص به ثقة بفهمه بنصب قرينة حالية تقتضي ذلك، أو قرينة لفظية أو معنوية إذا جعلنا فرقا بين الحالية والمعنوية، كأن يقال مثلا في اللفظية رأيت شخصين ضاحكا وعابسة، حينئذ تعلم قولك عابسة بالتأنيث أن أحد الشخصين هو امرأة وأن الآخر هو ذكر، لأنه يعني قال ضاحكا، إذ لو كان رجلين لقال ضاحكا وعابسا، ولو كان أنثيين لقال ضاحكة وعابسة، وإنما قال ضاحكا فدل على أن الضاحك ليس بعابس والعابسة ليست ضاحكة. رأيت شخصين ضاحكا وعابسة، فتأنيث عابسة يدل على أن الشخص العابس امرأته، هذا واضح، والضاحك كذلك رجل، وكأن يقال لقيت الصاحب والعدو فأكرمت وأهنت، لقيت الصاحب والعدو هنا لف ثم قال فأكرمت وأهنت، معلوم أن الصاحب يكرم والعدو يهان، هذا هو الأصل. فالقرينة هنا معنوية، وهي أن المستحق للإكرام الصاحب وللإهانة العدو. إذن نقول هنا على جهة الإجمال أن يذكر متعدد، يعني ما يدل على أفراد وأحاد، إما بالتنصيص على كل واحد منها أو بذكر لفظ يشمل الكل، ثم بعد ذلك نفصل لكل ما يستحق من ذلك المذكور، لكن بدون تعيين، يعني لا يعين في اللفظ من المستحق للأول أو الثاني. لماذا؟ ولذلك قال المرشد هناك وبهذا القيد وهو عدم التعيين فارق التقسيم، فارق التقسيم، يعني أن ثم فرقا بين التقسيم الذي مر معنا بالأمس وبين اللف والنشر. التقسيم فيه ذكر لمتعد، ثم قد يذكر معه، قد يذكر بعده، قبله، بعده، إلى آخره، لكن فيه شيء من التعيين. وهنا مثله تقسيم ذكر متعدد ثم يذكر لكل واحد ما يستحقه، إذن هو عين التقسيم، لكن في اللف والنشر ليس فيه تعيين، وأما في التقسيم ففيه تعيين. إذن إما أن يكون متعدد أو ما يدل على المتعدد، إما مجملا وإما مفصلا. وقال في الحاشية وكأن وجه التسمية في الأول باللف أنه طوى فيه حكمه، لأنه اشتمل عليه من غير تصريح به، ثم لما صرح به في الثاني فكأنه نشر ما كان مطويا وسمي نشرا، سمي نشرا، طوى حكمه أولا ثم بعد ذلك نشر ما يتعلق به. أما مثال المجمل فكقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قالوا الواو هنا تدل على متعدد ولكنه مجمل لأنه لم يسمى، والمراد به اليهود والنصارى، أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا منهم، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فالضمير في قوله قالوا لليهود والنصارى، فذكر الفريقين المعبر، فذكر الفريقين المعبر عنهما بضمير الجمع وقولهما على طريق الإجمال دون التفصيل لعدم الإلباس والثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق أو كل فريق مقوله. ثم ذكر ما لكل منهما، ما لكل منهما، لأنه قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هودا والقائل به اليهود، أو للتنويع والتقسيم نصارى والقائل به هم النصارى. وإنما سوغ الإجمال هنا، جمع بين اليهود والنصارى في ضمير يعم الكل، إنما سوغ الإجمال في اللف ثبوت العناد بين اليهود والنصارى، لأن كل منهما يدعي أن مقابله ليس على هدى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، كل منهما يعتقد أن مقابله على باطل، حينئذ ثم بينهما عناد، عناد في الدين، وإذا كان كذلك حينئذ لا يمكن أن يتفقا. وإنما سوغ الإجمال في اللف ثبوت العناد بين اليهود والنصارى، فلا يمكن أن يقول أحد الفريقين بدخول الفريق الآخر الجنة، يعني لا يعتقد اليهودي بأن النصراني يدخل الجنة، هذا قطعا أنهم منابذ لدينه ويرون أنهم ليسوا على شيء، ولا يعتقد النصراني بأن ثم من اليهود من يدخل الجنة، إذن بينهما معاندة من حيث المعتقد ومن حيث ما يترتب على ذلك. فوثق بالعقل في أنه يرد كل قول إلى فريقه لأمن اللبس، لأمن اللبس. إذن عندنا هنا لف ونشر، وهذا النوع الذي هو المجمل لا يتصور فيه ترتيب وعدم، يعني ليس عندنا هنا لف ونشر مرتب، وليس عندنا لف ونشر غير مرتب ولا مشوش، وإنما هذا يكون في ماذا؟ في المفصل. وأما ما ذكر فيه اللف على جهة الإجمال فلا يتصور، لأنه كيف يتصور؟ قالوا الضمير يعم النوعين، وأطلق الضمير هنا مرادا به اليهود والنصارى، إذن لم يذكر أولا اليهود ثم النصارى، أو النصارى أولا ثم اليهود. ولذلك المشهور عند البيانيين أنه لا يتعلق به ترتيب ولا عدم. وأما التفصيل يعني بالنص على كل واحد في اللف وكذلك في النشر، هذه ثلاثة أنواع عند البيانيين. أحدها أن يكون النشر على ترتيب اللف، أن يذكر متعددا بالنص في اللف ثم يذكر في النشر في البسط وبيان الحكم الأول من النشر يتعلق بالأول من اللف، والثاني بالثاني، والثالث بالثالث. هذا يسمى ماذا؟ لفا ونشرا مرتبا. أن يكون النشر على ترتيب اللف بأن يجعل الأول للأول والثاني للثاني وهكذا، وهذا عند البيانيين أحسن الأنواع من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل، أعلاها في اللف والنشر هو هذا النوع. ولذلك قالوا وهو أحسنها، كقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، جعل لكم الليل والنهار، إذن ذكر متعددي ولم يذكر حكم الليل وإنما باشره بعاطب بالنهار، ثم بعد ذلك ذكر في الجملة التي تلي هذين المذكورين ما يتعلق بحكم الأول وما يتعلق بحكم الثاني. ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، إذن الأول من الثاني يعود إلى الأول من الأول. والنهار قال ولتبتغوا من فضله، يعني في النهار، حينئذ ذكر اثنين ثم ذكر حكمين، الحكم الأول مرتب على الحكم على الأول في اللف والثاني على الثاني، هذا يسمى ماذا؟ يسمى لفا ونشرا مرتبا، وهذا أعلى الدرجات. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فإن السكون راجع إلى الليل والابتغاء راجع إلى النهار. فذكر الليل والنهار على جهة التفصيل، ثم ذكر ما لليل وهو السكون وما للنهار وهو الابتغاء من فضل الله فيه على الترتيب. ومنه قول الشاعر فعل المدام ولونها ومذاقها، مدام هذا اسم للخمر، ومن الغلط تسمية الأنثى بالمدام لأنه اسم من أسماء الخمر، هو غلط لكنها دخيلة. فعل المدام يعني فعل الخمر، ولونها ومذاقها، ذكر ثلاثة أشياء، فعلها ولونها ومذاقها، في مقلتيه ووجنتيه وريقه. مقلتيه هذا متعلق بفعل المدام، ووجنتيه هذا متعلق بلونها، وريقه وهذا متعلق بمذاقها. ثانيها أن يكون على ترتيبه معكوسا، أن يكون على ترتيبه يعني أن يكون النشر على ترتيب اللف معكوسا، على ترتيبه معكوسا. كيف؟ يعني مثلا يذكر ثلاثة في اللف ويذكر أحكاما ثلاثة في النشر، الأول من النشر للثالث والثاني للثاني بالعكس والثالث للأول، يعني كأنه يرد إلى ما سبق، أي أن يكون الترتيب في النشر معكوسا عن ترتيب اللف، وهو أن يكون الأول من النشر للآخر من اللف والثاني لما قبله وهكذا على الترتيب، على الترتيب. وهذا كقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ثم فأما الذين سودت وجوههم، ثم قال وأما الذين بيضت وجوه، إذن عكس يسمى ترتيبا معكوسا، لفا ونشرا معكوسا، فيه ترتيب لكنه ليس ترتيبا موافقا لللف، وإنما ترتيب على عكس، لأن شيء قد يقرأ هكذا أو يقرأ بالعكس، حينئذ يسمى لفا ونشرا مرتبا لكنه من جهة العكس فهو معكوس. ومنه قوله كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفة. حقف وهو الرمل المتراكم الذي معه عوجاج، وغزال لحظا وقدا وردفة. قال كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال، ثم قال لحظا، وهذا يعود للغزال، فاللحظ للغزال، وقدا وهو للغصن، وردفا والردف للحقف. ثالثها أن يكون لا على ترتيبه لا طردا ولا عكسا، لا طردا ولا عكسا، يعني تذكر ثلاثة أشياء في اللف ثم تذكر ثلاثة أحكام في النشر، الأول قد يتعلق بالثاني من اللف، والثاني قد يتعلق بالأخير، والثالث قد يتعلق بالأول. إذن ليس فيه عكس من جهة الترتيب، وليس فيه موافق من جهة الطرد. إذن ليس فيه ترتيب لا عكسا ولا طردا، طردا هكذا وعكسا مخالفا لهم. أن يكون لا على ترتيبه، يعني أن يكون النشر لا على ترتيب اللف لا طردا ولا عكسا، وهذا الذي يسمى المشوش بفتح الواو، اسم مفعول مشوش، وقيل مشوش، مشوش من التشويش، وقيل بكسر الواو التشويش التخليط، التشويش التخليط، كما في الصحاح، يعني أثبته صاحب الصحاح بأن التشويش بمعنى التخليط. وأنكر في القاموس ثبوته في اللغة ووهم الجوهرية فيه، وقال صوابه التهويش وليس التشويش. على كل هذا يسمى مشوش بفتح الواو عند البيان، وهذا هو المشهور. وسماه تفتزاني مختلط الترتيب، مختلط الترتيب، حينئذ فيه ترتيب، نعم ليس فيه ترتيب وإنما هو مختلط، بمعنى أن الأول قد يعود إلى الثاني، وكذلك الثاني يعود للأول، والثالث يعود للثالث. ومثال هذا النوع قولك مثلا هو شمس وأسد وبحر جوادا وبهاء وشجاعة. هو شمس وأسد وبحر جوادا، جوادا هذا يعود لأي شيء؟ للأخير البحر. وبهاء هذا يعود للأول شمس، وشجاعة هذا يعود للثاني وهو الأسد. وهذا مثال ذكره المرشدي في شرح عقود الجمان. واختلف هل الأفضل المرتب أو غيره. إذا عرفنا أن التفصيل على ثلاثة أنحاء، مرتب طردا، مرتب عكسا، مشوش لا مرتب لا طردا ولا عكسا، أي هذه الأنواع الثلاثة أفضل؟ هل الأفضل المرتب أو غيره الشامل للمعكوس والمشوش، يعني هل أفضل الأول أم الثاني والثالث؟ فالشلبين على الأول، شلبين على أن المرتب هو أفضل. وابن رشيق وهو من البيانيين وكان الشلبين أكثر في النحو على الثاني، يعني غير المرتب المشوش المعكوس أفضل من المرتب. وقال الشيخ عز الدين بن جماعة والحق عندي أن الأول يعني الشلبين أراد لغة، يعني فضل المرتب من جهة اللغة، والآخر الذي هو ابن رشيق أراد بلاغة. إذن فكت الجهة، وإذا فكت الجهة حينئذ لا خلاف، إذن ليس بينهم خلاف من جهة أن الأفضل هل هو المرتب أم غيره. حينئذ إذا كان كذلك رجعنا إلى المشهور عند البيانيين، وهو أن المرتب طردا هو أحسن والأنواع الثلاثة، الذي هو الأول، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، هذا أعلى الأنواع وهو أحسنها. وما ذهب إليه ابن رشيق أو الشلبين على أن، لا ابن رشيق، على أن الثاني أفضل الذي هو المشوش المعكوس المراد به بلاغة، والأول أراد به لغة، فلم يتوارد على شيء واحد، فلا اختلاف في الحقيقة بين المفضلين. واللف والنشر هذا ما يتعلق به هذا النوع. والاستخدام أي وعد من ألقابه المطابقة، والاستخدام بالخاء المعجمة استفعال من الخدمة، استفعال من الخدمة، سمي بذلك لأن الكلمة خدمت لمعنيين، كلمة واحدة لها معنيان، لفظ مشترك كما ذكرناه بالأمس في التورية، إذن لفظ مشترك يخدم معنيين، يخدم معنيين، يعني في تركيب واحد قد يراد بهذه الكلمة معنى من جهة ماذا؟ إطلاقها أولا، وقد يراد به المعنى الآخر من جهة عود الضمير إليه، وهذا مر معنا في كلام المصنف كثيرا. إذن يسمى هو استفعال من الخدمة، سمي بذلك لأن الكلمة خدمت المعنيين، فجعل المعنى الذي لم يرد أولا تابعا في التركيب خدمة للمعنى المراد فرد إليه الضمير. كما ذكرنا كلمة لها معنيان، تطلق هذه الكلمة مرادا بها أحد المعنيين ابتداء، ثم في أثناء التركيب يعود الضمير إلى المعنى الثاني. إلى المعنى الثاني، كيف توصلنا إلى المعنى الثاني الذي أطلقت الكلمة ابتداء ولم يرد؟ نقول لأن المعنى الأول الذي أريد بهذا اللفظ قد خدم الثاني، يعني كان موطئا ومقدمة للمعنى الثاني، ولذلك صح عود الضمير عليه. كذا قاله السبكي. وفيه أنهم جعلوا الفرق بينه وبين التورية. إذا ما الفرق بين الاستخدام وات؟ كل منهما لفظ مشترك، وكل منهما يطلق ويراد به أحد المعنيين. إذا ما الفرق؟ نقول هذا في الجملة. والفرق بين الاستخدام وبين التورية أن التورية يراد بها أحد المعنيين في الظاهر مع لمح الآخر في الباطن، والاستخدام يراد به كلاهما. إذن أنت أطلقت في التورية اللفظ المشترك، أردت به المعنى الظاهر، وأما المعنى الآخر فهو غير مراد أصلا، لم يقصده المتكلم به بكلامه، وإن لاحظه المخاطب. وأما الاستخدام فالمعنيان كلاهما مرادان في هذا التركيب، ففرق بينهما. والاستخدام يراد به كلاهما، اللهم إلا أن يكون أو تكون الإرادة في الاستخدام، وإن تعلقت بكليهما ليست على حد سواء، هكذا عبر المرشد بشرحه. وعرفه السكاكي بقوله إطلاق لفظ مشترك بين معنيين مراد به أحدهما، ثم يعاد عليه ضمير مراد به المعنى الآخر. إطلاق لفظ مشترك يراد به في أول الأمر أحد معنييه، ثم يعاد عليه ضمير ويراد به المعنى الآخر الذي لم يطلق ابتداء عليه، هذا يسمى استخداما. أو النوع الثاني، يعاد عليه ضميران مراد بكل واحد منهما واحد، يعني يطلق اللفظ ويعود عليه ضمير واحد، أطلق ابتداء لمعنى وأعيد عليه الضمير للمعنى الآخر، هذه صورة. الصورة الثانية، يطلق اللفظ لكلا المعنيين ويعاد عليه في التركيب ضميران، أحد الضميرين يعود إلى معنى والضمير الآخر يعود إلى معنى لم يعد الضمير الأول عليه، هذه صورة ثانية للاستخدام. وحقيقته أنه قسمان، الأول على ما ذكرناه أن يطلق لفظ مشترك بين معنيين أو معان، سواء كانت كلها حقيقية أو مجازية، كانت كلها حقيقية أو مجازية أو مختلفة، ويراد بهذا اللفظ المشترك بعض معناه، يعني أحد المعاني، ثم يعاد عليه ضمير راجع لهذا اللفظ المشترك ونريد به المعنى الآخر أي الباقي، إن كان اللفظ ذا معنيين والضمير واحدا، والمعاني البواقي إن كان اللفظ ذا معان والضمير أكثر من واحد، هذه صورة. كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، غضابا جمع غضبان، فالسماء هنا إذا نزل السماء أراد به المطر، رعيناه الزرع. إذن اللفظ نفسه أطلقه في أول الكلام لمعنى، ثم أعاد الضمير عليه بمعنى آخر، وهذا جائز بل هو من محسنات البديعية. إذا نزل السماء يعني المطر بأرض قوم رعيناه، أي رعينا النبات. لماذا؟ لأن المطر سبب في إيجاد النبات، حينئذ يطلق السماء ويراد به النبات، والمعنى الذي أطلقه ابتداء أراد به المطر، حينئذ أعاد الضمير إلى بعض المعنيين، فالسماء يراد به المطر وهو المراد أولا من إطلاق هذا اللفظ، إذا نزل السماء أي المطر، والنبات وهو المراد بضميره لقول رعيناه، لأن الذي يرعى هو النبات. وكلا المعنيين مجاز له، والأول من إطلاق المحل على الحال، والثاني من إطلاق السبب على المسبب كما مر معنا هذا المثال في مجاز المرسل. وسوغ عود الضمير على النبات هنا وإن لم يتقدم له ذكر، تقدم ذكر سببه وهو السماء الذي أريد بها المطر. إذن هذا النوع واضح بين وهو من البلاغة أو من جمال البلاغة بمكان أن يطلق اللفظ ويراد به معنى ولا يمنع أن يكون له معنى آخر. حينئذ إذا أعيد ضمير ما في نفس التركيب يعاد إلى المعنى الثاني الذي لم يطلق ابتداء. الثاني من نوعي الاستخدام إطلاق اللفظ المشترك ويعاد عليه ضميران. انتبه هنا، إطلاق لفظ مشترك ويعاد عليه ضميران، يراد بالضمير الأول معنى وباقي المعنيين أو المعاني بالضمير الآخر. إذن لا يكون فيه إطلاق لأحد المعاني في التركيب الأول، يعني يطلق اللفظ المشترك ويراد به معناه كما هو، ثم إذا أعيد الضمير عليه وثم ضمير آخر في هذا النوع عندنا ضميران، والقسم الأول فيه ضمير واحد، حينئذ يعود الضمير الأول على بعض ما دل عليه اللفظ المشترك وباقي المعنى يعود عليه الضمير الثاني. ومثل له بقول الشاعر: فسقى الغضب والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانح وقلوب. الغضى المراد به شجر من الأثل، يقولون خشبه من أصلب الخشب شديد، وجمره يبقى زمانا طويلا لا ينطفئ، واحدته غضاة. إذن هو نوع من أنواع الشجر. فسقى الغضى والساكنيه وإن هم شبوه، من الشب نار. إذن فسقى الغضى هو إيه؟ نوع من أنواع الشجر. سقاه والساكنيه شبوه، ها ساكنيه فيه ضمير وشبوه هذا فيه ضمير، ساكنيه يعود إلى ماذا؟ ها إلى نفس الشجر الغضى مكانه، إلى المكان، نعم أحسن، وشبوه يعود إلى المكان وإلى نفسه نفسه. إذن أطلق اللفظ الغضى ويراد به المكان ويراد به الشجر نفسه، فعاد الضمير بقول الساكنيه إلى مكان الشجر، وعاد اللفظ الضمير الثاني شبوه إلى الشجر نفسه. فالضمير راجع من ساكنيه إلى الغضى باعتبار المكان، لأن الذي يسكن هو مكانه يعني تحته مثلا، ومن شبوه إليه إلى نفس الشجر أيضا باعتبار الشجر، والأول مجازي والثاني حقيقي. وقال التفتزاني: الضمير الأول للمكان الذي فيه شجر الغضى، والثاني للنار الحاصلة من شجر الغضى، فكلاهما مجازي. على كل المراد به التمثيل للاستخدام، فالساكنيه الضمير عاد على الغضى بمعنى وهو مكانه وشبوه الضمير عاد إلى الغضى كذلك لكن باعتبار الشجر نفسه. قال العصام: وهذا القسم يستلزم القسم الأول، لأنه لا يتحقق استخدام باعتبار الضميرين إلا ويتحقق باعتبار الضمير والاسم الظاهر، يعني هما متداخلان. هذا قول له. ثم قال: والاستخدام أيضا منصوب على ماذا؟ مفعولية المطلقة، وفعله آضى يئيض أيضا، يعني نرجع رجوعا ثانيا لذكر القاب الضرب الأول وهو المعنوي. والاستخدام أيضا، يعني نرجع ونذكر الاستخدام من ألقاب الضرب الأول المعنوي أيضا، آض يئيض أيضا، فهو مفعول مطلق دائما، لا يقال آض بالرفع ولا بالخفض، إنما هو ملازم للنصب، كقولنا سبحان أسبح سبحان، هذا مثله. وتجريد له أقسام، وتجريد يعني وعد من ألقابه المطابقة وتجريد. إذن التجريد يعتبر من أنواع المعنوي أو المحسنات المعنوية التي ترجع إلى المعنى. وتجريد له أقسام، يعني أقسام له أقسام، يعني ليس قسما واحدا بل هو أقسام. والتجريد من جرد الشيء إذا نزعه، ولذلك يقال إنسان متجرد من ملابسه إذا نزعه. وهو في الاصطلاح أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها، يعني بنفس الصفة، مبالغة في كمالها فيه، يعني عندنا موصوف، عندنا موصوف، هذا الموصوف متصف بصفة لم يكن موصوفا إلا بعد وجود الصفة، ينتزع من هذا الموصوف شخصية أخرى، تجريد، تجرد منه، كأنك تنتزع من هذا الموصوف شخصية أخرى متصفة بنفس الصفة، تدل على أن الموصوف الذي انتزع منه تلك الشخصية أو الآخر أو المثال الآخر أكمل في الصفة، لأن الأصل يكون ماذا؟ أكمل من الفرع. حينئذ هذه الصفة أو هذا المعنى الخيالي الذي يكون في الذهن يسمى تجريدا، يسمى تجريدا، وهو أي التجريد أن ينتزع من أمر ذي صفة، يعني من موصوف بصفة آخر مثله فيها، يعني في نفس الصفة، آخر مثله في نفس هذه، مبالغة، يعني لابد أن يكون التجريد مبنيا على المبالغة، فإذا لم تكن ثم مبالغة حينئذ لا يسمى تجريدا، لا يسمى تجريدا، مبالغة في كمالها فيه، يعني دل هذا النزع على أن الموصوف الأصلي أكمل في هذه الصفة من المنتزع. وحقيقته أن يؤخذ من أمر ذي صفة أو أكثر أمر آخر أو أكثر مثله في تلك الصفة، وهذا إذا كنت مبالغا في أن ذلك الأمر ذا الصفة كمل فيها حتى كأنه بلغ من الاتصاف بها إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بها. إذن هذا المراد به بالتجريد، أن تجرد، أن تنزع، أن تستخلص من موصوف ذي صفة آخر مثله في تلك الصفة، لكن يدل على ماذا؟ على أن المنتزع منه أكمل في تلك الصفة، وهو على أقسام كما قال الناظم هنا، له أقسام، وهذا النوع على أقسام، منها أن يكون على وجه الكناية، على وجه الكناية، وسبق المراد بالكناية، ويكون بمن التجريدية، هي من للابتداء لكن تسمى هنا مناسبة للاصطلاح واللي هي عينها، ويكون بمن التجريدية كقولك لي من فلان صديق حميم، لي من فلان، من زيد صديق حميم، كأنك لاحظت في زيد أو فلان أنه بلغ في الصداقة والحمامة إلى مبلغ كبير جدا بحيث انتزعت منه صديقا آخر، لي من فلان صديق، إذا الصديق هو عين فلان، هو نفسه، لكنك لكماله في هذه الصفة كأنك جعلت منه شخصا آخر، هذا أمر خيالي، لي من فلان صديق حميم، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها، في هذه الصفة الصداقة، مبالغة في كمالها فيه. ومن التجريدية هنا المناسب لها حيث دخلت على المنتزع منه أن تكون للابتداء، للابتداء، لي من فلان، إذن هي للابتداء، لأن المنتزع مبدأه ونشأته من المنتزع منه الذي هو مدخوله من، إذن هذا النوع الأول يكون مبناه على الكناية ثم تدخل من على المنتزع منه، لي من فلان، فلان منتزع منه، ما هو المنتزع؟ صديق، هو عينه، لكنك لما أردت أن تدل على أن فلان هذا بلغ الغاية في هذه الصفة وأردت أن تبالغ كأنك أخذت منه شخصا آخر. ومن أنواعه أن يكون على وجه التشبيه، سابق على وجه الكناية، هنا على وجه التشبيه، ويكون به ويكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه، نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، لئن سألت فلانا من الناس لتسألن به البحر، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا السماحة، كأنه صار البحر يدل على الاتساع، كأنه لسماحته وجوده وكرمه أنه لا يرد سائلا، كأنه بحر، فانتزع البحر من هذه الشخصية التي بلغت الغاية في الكمال. وفي المرشدي بالغ في اتصافه بالسماحة إن كان المراد بالسؤال رفع الحاجة أو بالعلم إن كان المراد به رفع الجهل، يعني لئن سألت فلانا، سألت يحتمل ماذا؟ يحتمل المال، ويحتمل معنى آخر وهو العلم. والبحر كما يطلق على الجواد في الماء كذلك يطلق على العالم، يقال العالم هذا بحر، يعني متسع في العلم. فجوز المرشد أن يكون هذا المثال مرادا به السؤال المال مثلا والجود والكرم، وقد يراد به السؤال في العلم. حتى انتزع منه بحرا تشبيها له به، شبه هذا الشيء بالبحر فيما جعل وجه الشبه، وهذا الانتزاع للتخيل، يعني أمر متخيل في الذهن. إن كان كرمه أو علمه بلغ غاية يمكن أن ينتزع منه البحر الذي هو الغاية في ذلك، فانتزع من ذات المشبه نفس المشبه به كأنه هو، وهذا أبلغ أقسام التجريد، أبلغ يعني أعلاه. لماذا؟ لأنه كالاستعارة، الاستعارة هنا قلنا ندعي أن المشبه من جنس المشبه كأنه هو عينه، هنا كذلك كأن البحر هو عين هذا الشخص، إذ هما شخص واحد لا شخصان. ومنها ما يكون بالباء، من أنواع التجريد ما يكون بالباء الدالة على المعية والمصاحبة الداخلة على المنتزع، كقوله وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى بمسلئم مثل الفنيق المرحل، أي تعدو بي ومعي، وشوهاء تعدو بي ومعي، يعني الباء هنا تفيد ماذا؟ تدل على المعية والمصاحبة، أي تعدو بي ومعي من نفسي لابس درع له كمال استعداد للحرب، فقد بالغ في استعداده للحرب حتى انتزع منه مستعدا آخر لابس درع. وشوهاء تعدو بي، يعني أراد بأن هذا الشخص قد استعد للحرب استعدادا تاما، فانتزع منه شخص آخر قد بلغ الغاية في ماذا؟ في هذا الاستعداد، دل على أن المنتزع منه قد بلغ الغاية في الاستعداد. ومنها ما يكون بدخول في، حرف في، على المنتزع منه، نحو قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، لهم فيها يعني في النار جهنم، دار الخلد، دار الخلد هي جهنم عينها، كذلك كأنه انتزع من جهنم شيئا أطلق عليه بأنه دار، وإلا هي عينها أي في جهنم، وهي نفسها دار الخلد، لكنه انتزع منها دارا أخرى، كأن دار الخلد ليست هي عين جهنم، ليست هي عين جهنم، بل هي عينها، لكن ماذا أراد؟ أراد أن هذه الدار قد اختصت بهم لشدة العذاب، ولذلك قال دار الخلد، أضاف إلى الخلون، أي في جهنم وهي نفسها دار الخلد، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم لأجل الكفار تهويلا لأمرها ومبالغة لاتصافها بالشدة. ومنه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الذي نذكره دائما في مقام الأصول، في رسول الله يعني في ذاته، وأطلق هنا فشمل ماذا؟ شمل القول والفعل وماذا؟ والترك، والترك، القول والفعل والترك. وهنا قال في، الدال على ماذا؟ على الظرفي، يعني في ذاته أسوة أي قدوة، حينئذ لا نحتاج إلى أن نقول بأن الفعل مقدم على القول وإذا إلى آخره مما يذكره كثير من الأصوليين، بل كله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا وتركا هو أسوة وقدوة في ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسوة أي قدوة، هكذا قال المرشد. قال في الإيضاح ولا يبعد أن تسمى في هذه تجريدية، وإن لم يسموها بذلك، يعني من التجريدية وباء التجريدية وفي التجريدية، وهي عينها التي تذكر في باب النحو، لكن هنا لمقام الاصطلاح لما أفادت ما أردناه من تجريد هنا سميت وأضيفت إلى هذا الاصطلاح. ومنها من أقسام التجريد ما يكون بدون توسط حرف ومدخلية كناية ومخاطبة الإنسان نفسه، يعني فيه نوع تجريد لكن بدون واسطة حرف، وما سبق من أنواع الثلاثة فيها واسطة حرف وفيه شيء من الكناية أو التشبيه، وسيأتي النوع الثاني ما يكون الإنسان مخاطبا لنفسه، وهنا ليس الأمر كذلك، كقول الشاعر فلئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. لئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم يعني تجمع أو يموت، أو يموت هذه أو التي ينتصب بعدها الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا، يعني إلى إلا أن يموت، لا إلا أن يموت، أي إلى أن يموت كريم، وأراد بالكريم نفسه، فكأنه انتزع من نفسه كريما مبالغة. فلئن بقيت لأرحلن إلا أن يموت كريم. من هو الكريم؟ هو الذي قال لئن بقيت، هو نفسه عينه. هذا يسمى تجريدا، لم يستخدم فيه حرفا ولا كناية، ولم يكن مخاطبا لنفسه. والنوع الثاني من نوعي التجريد ما يكون بغير حرف ولا قصد تشبيه، ويسمى بمخاطبة الإنسان، يعني كأنه يخاطب نفسه، وهو أن يخاطب الإنسان نفسه بعد تجريدها، ليس وسوسة، وإنما يتصور من نفسه شخصا آخر فيخاطبه، اتق الله إلى آخره. قل هذا نوع من أنواع البديع. وهو أن يخاطب الإنسان نفسه بعد تجريدها عن ذاته، يستخلص وينتزع من نفسه شخصية أخرى فيخاطبها، فتكون متصفة بما أراد الخطاب به، كأنها غيره، معتبرا أنها شخص مثله في الصفة التي سيق لها الكلام والمبالغة التي يقتضيها التجريد في هذا النوع بادعاء بلوغ النفس مرتبة من كمالها أو من كمال الإدراك، يتصور معها أن فيها نفسا أخرى. ومن أحسنه قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، صيرها لشدة جدالها كأنها تجادل عن غيرها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، نفس تجادل عن نفسها، يعني لشدة الجدال والدفاع كأنه يجادل عن شخص ليس هو عينه، ليس هو نفسه، بل هو شخصية أخرى. وبهذا علم أن هذا القسم لا يختص بحال الخطاب كما نبه عليه السبكي، وإنما خص بهذا الاسم لكونه أكثر استعمالا ورودا من غيره، لأنه قال ماذا؟ ما قال يا نفس اتق الله، يعني خطاب كما قال بعض البيانيين، وإنما جاء هنا بضمير الغيبة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، إذن ليس فيه خطاب، ليس فيه خطاب. هذا يستعمله كثير من الشعراء، ينتقي أو ينتزع من نفسه نفسا ثم يخاطبها بالأوامر والنواهي. واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام، ثم المبالغة، ثم هذه للترتيب الذكري، ثم المبالغة يعني وعد من ألقابه المطابقة والمبالغة. فالمبالغة نوع من أنواع المحسنات البديعية المعنوية لا اللفظية، فهي من ألقاب الضرب الأول المعنوي، فهي من المحسنات المعنوية، ولكن المراد هنا المبالغة المقبولة، يعني المبالغة نوعان، مبالغة مقبولة ومبالغة مردودة مرفوضة. هذا النوع ليس من المحسنات في شيء، وليس هو المراد هنا، ولكن المراد هنا المبالغة المقبولة، لأن المردودة لا تكون من المحسنات. وفي عد المبالغة من المحسنات رد على من ردها مطلقا، نعم بعض البيانيين رد المبالغة مطلقا ليست المحسنات، لكن إذا قيدناها بالمقبولة حينئذ رددنا عليهم، أو في عدها من المحسنات رددنا عليهم، وفي تقييدها بالمقبولة رد على من قبلها مطلقا، حينئذ فراط وتفريط. هناك من ردها بالكلية بدون تفصيل، وهناك من قبل المبالغة بدون تفصيل، والصحيح أن المبالغة على نوعين، منها ما هو مرفوض مردود وهذه ليست مقبولة وليست من المحسنات البديعية، ومنها ما هو مقبول وهو الذي يراد هنا. وهي من حيث هي، يعني إذا أردنا أن نعرف حينئذ لا نأتي نعرف المقبولة فحسب، وإنما نعرف المبالغة من حيث هي، من حيث هي، ثم بعد ذلك ننظر في هذه الأوصاف التي ادعيت، ثم نقول هذا الوصف والمبالغة فيه مقبولة وهذا الوصف والمبالغة فيه مردودة. وحينئذ التعريف يكون شاملا للمقبولة والمردودة. عرفها في الإيضاح بقوله أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا، حدا مستحيلا أو مستبعدا. مستحيلا يعني لا يدرك بالعقل أو العقل يمنعه، أو مستبعدا العقل لا يمنعه لكنه محال أو ممنوع من جهة العادة، يعني من جهة الوقوع، من جهة الوقوع. أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا يعني قدرا كما قال الناظم مستحيلا أو مستبعدا ليشمل النوعين، لئلا يظن أنه غير متناه في الشدة أو الضعف. يعني فائدة ذلك ألا يتوهم السامع أن الموصوف قاصر في ذلك الوصف غير متناه فيه، يعني لم يبلغ الغاية فيه. قد يكون الموصوف الذي يتصف بشيء ما قد يكون بلغ الغاية فيه، إذن هو متناه فيه، وقد يكون دون ذلك، قد يكون دون ذلك، قد يرفع من كان دون ذلك إلى أنه وصل إلى المتناهي، وهذا الذي منه مقبول ومردود. وتنحصر المبالغة في ثلاثة أقسام. هنا قال ثم المبالغة أي المقبولة، ثم عرفها بقول في النظم وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا. إلى هنا يكتفي التعريف. وصف يدعى بلوغ، وصف هذا تعريف للمبالغة مطلقا. يدعى وصف يدعى ظاهره أن المبالغة نفس الوصف المذكور، وسبق تعريف صاحب الإيضاح أن يدعى لوصف ليست هي عين، وفرق بين اللفظين. أن يدعى لوصف، إذن المبالغة هي وصف يدعى، فرق بين أن يقال يدعى لوصف وبين أن تكون المبالغة هي عين الوصف. والمشهور هو الادعاء للوصف وليست هو أو هي الوصف نفسه. نعم، ظاهره أن المبالغة نفس الوصف المذكور، وهو صحيح لكنه خلاف المشهور المذكور في الأصل، يعني صاحب تلخيص، وهو أن يدعى في الوصف أنه بلغ في الشدة أو الضعف إلى آخره. يدعى بلوغه يعني وصوله قدرا أي حدا، يرى ذلك الوصف في ذلك الحد ممتنعا أي يرى مستحيلا وهو ما لا يجوز العقل وقوعه، أو يرى نائيا، نائيا يعني بعدة، نائيا أي بعيدا عن الوقوع ولو لم يكن محالا، ولو لم يكن محالا. إذن الوصف الذي يدعى بلوغه يعني بلوغ الموصوف إلى النهاية فيه قد يكون ممتنعا من جهة العقل لا العادة، أو ممتنعا من جهة العادة لا العقل، أو ممتنعا من الجهتين. ومن هنا انقسمت المبالغة إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قال وهو على أنحاء، وهو أو هي ها الوصف، نعم، إذا أرجعنا الضمير إلى الوصف وهو على أنحاء يعني على أوجه وأنواع، كأنه قسم الوصف الذي يكون روحا للمبالغة إلى ثلاثة أقسام: تبليغ أنحاء يعني أوجه وأنواع، تبليغ أو إغراق أو غلو، جاء هذا اسم فاعل من جاء، جاء يجيء فهو جاء، جاء الأصل فيه بالتنوين، والأصل إذا وقف عليه عند عدم التنوين أن ترجع إليها، جائي جائي هذا الأصل فيه، جائي فاعل، حينئذ تحذف النون، تحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين، قل جاء جاء، لكن إذا وقفت عليه حينئذ زال التنوين، فإذا زال التنوين حينئذ رجعت الياء إلى أصل، لكن عند الكتابة لا يكتبونها هنا، لما يقول جائي همزة تحتها كسرة. جاء هذا الغلو، الضمير يعود إلى الغلو، مقبولا أو مردودا، فقول مقبولا هذا حال، حال من ماذا؟ من الضمير المستتر في جاء، جاء فيه ضمير لأنه اسم فاعل، اسم الفاعل يستكن فيه الضمير، حينئذ نقول هذا الضمير يعود إلى الغلو وهو فاعل جاء. مقبولا هذا حال من الضمير المستتر في جاء، حينئذ المقبول والمردود في المبالغة من القسم الثالث الذي هو الغلو. يفهم منه أن التبليغ والإغراق مقبولان يعني حسنان أو مرضيان عند البيانين بغير شرط ولا قيد يعني مطلقا بدون استثناء. وأما الغلو ففيه قسمان، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. إذن تبليغ إغراق غلو، هذا التقسيم بإسقاط حرف العطف هو جائز هنا باتفاق. ثم بين أن الغلو على مرتبتين، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، فقال جاء أي هذا الغلو مقبولا أي حال كونه مقبولا عند البيانيين فهو من المحسنات البديعية المعنوية، أو مردودا وهو لا يعد من المحسنات البديعية لأنه كذب محض كما سيأتي بيانه. إذن تنحصر المبالغة في ثلاثة أقسام، التبليغ والإغراق والغلو، لأن المدعى للوصف من الشدة أو الضعف إما أن يكون ممكنا في نفسه أو لا، يعني يجوز عقلا، ممكنا في نفسه يعني يجوز أن يكون ولا يمنع منه العقل، أو لا أو لا يمكن. الثاني الغلو، ولذلك الغلو الضابط فيه ما لا يمكن لا عقلا ولا عادة، لا يمكن لا عقلا ولا عادة. والأول الممكن في نفسه إما أن يكون ممكنا في العادة أيضا يعني مع العقل أو لا، الأول التبليغ والثاني الإغراق. وباختصار من أجل الإيضاح نقول التبليغ أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة، التبليغ أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة، والإغراق أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا لا عادة. إذن اشترك مع التبليغ في ماذا؟ في الإمكان العقلي، واختلف عنه في الامتناع العادي. وأما الغلو ما لا يمكن لا عقلا ولا عادة، هذا هو الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة. فالتبليغ وهو أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة، مأخوذ من بلغ الفارس بالتضعيف إذا مد يده بعنان فرسه ليزيد في جريه، ومثاله كقول الشاعر فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسل. فعاد أي والى، عداء هذا المراد به الفرس، عداء هو الموالاة بين الصيدين بصرع أحدهما على أثر الآخر في طلق واحد. فعاد الفرس عداء بين ثور ونعجة، ثور قالوا الذكر من بقر الوحش، والنعجة هي الأنثى منها، دراكا أي متتابعا. ادعى هذا المتكلم أن هذا الفرس أدرك ثورا ونعجة وحشيين في مضمار واحد ولم يعرق، هل هذا يمنع منه العقل؟ لا يمنع منه. قالوا والواقع يشهد لذلك، قد يقع هذا عند من له خبرة به، ولذلك نص البيانيون على هذا وقالوا هذا ممكن عقلا وعادة. إذن أن يدرك في مضمار واحد في طلق واحد بين نعجة وثور ولم يعرق يعني لم يشتد تعبه، نقول هذا مدرك بالعقل والعادة، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى تبليغا. إذن فيه مبالغة. الإغراق هو ما يمكن عقلا فقط لا عادة، وهو في اللغة استيفاء النازع في القوس مدها. قالوا مثاله قول الشاعر ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا. نتبعه من الإتباع أي نرسل الكرامة على أثر. ادعى هنا أن جاره لا يميل إلى جهة وجانب إلا وهو يرسل الكرامة والعطاء على أينما حل ونزل، وهذا يتبعه به بالكرامة، هذا مبالغة، لكن هل هذا يمتنع عقلا؟ يمتنع عقلا؟ جواب لا. ها عادة ممتنع خاصة في هذا الزمن. ادعى أن جاره لا يميل إلى جهة وجانب إلا وهو يرسل الكرامة والعطاء على أثره، ولم يكتفي بما أفهمه صدر البيت من مقدار ما هو عليه وقومه من الإحسان إلى الجار، حتى شفعه بقوله ونتبعه الكرامة، المقتضي من الزيادة في كثرة الإحسان ما يستبعده العقل ليأخذ منه ما يرتدع به عن حمل أول الكلام على التجوز. يعني لا يفهم الأول لأنه مجاز، بل ونتبعه الكرامة، دل على أن المراد به حقيقته. ثم لم يقتصر على ذلك حتى تممه بقوله حيث ما لا، يعني حيث نزل، فيقتضي غاية ما يمكن من رعاية الجار، وهذا ممكن عقلا لكنه ممتنع عادة، يعني في الوقوع الوجود هذا عزيز. وهذان النوعان التبليغ والإغراق مقبولان مطلقا من غير شرط. لماذا؟ لأن تجانس الصدق مقابل له للصدق، يعني لا تخالف الصدق الذي هو حلية المؤمن. النوع الثالث الغلو، وهو ما لا يكون ممكنا عقلا ولا عادة، والغلو في اللغة مجاوزة الحد في الأمر، ومناسبته للمعنى الاصطلاحي ظاهرة بينة كسابقه. مثاله قول الشاعر وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق، كذب هذا، يعني بلغ من خوفه أو إخافته لأهل الشرك حتى النطف التي لم تخلق تخافه، هذا كذب، هذا غلو وغير مقبول. ادعى أنه يخاف من الممدوح النطف التي لم تخلق، وهذا ممتنع عقلا وعادة، بل هو كذب صريح محض. ومنه قول الشاعر كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا كذلك كذب، هذا كذب، لأنه يقول بلغ بي النحول أنني لو أنك لم تسمع صوتي واتجهت إلي لم ترني، كأنك تمر بجواري ولا تراني، لكن لما كلمتك رأيتني. وهذا النوع منه مقبول ومردود، والمردود كالأمثلة السابقة لأنه كذب محض. فالمقبول منه أصناف، المقبول منه أصناف، منها ما أدخل فيه ما يقربه إلى الصحة، ما أدخل فيه يعني في ظاهر الكلام يحتمل أنه مردود وفيه شيء من الغلو، لكن يدخل فيه بعض الألفاظ التي تقربه من الصحة، والمراد بالصحة هنا الوقوع، بأن يكون واقعا، بأن يكون واقعا. قالوا والأولى أن يعبر بما يخرجه عن الامتناع، لأنه ثم أمثلة في القرآن على ذلك، وليس من الأدب مع القرآن أن يقال ما يقرب إلى الصحة، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا، لولا كاد قالوا بأن العقل يرده، لكن لما أدخل لفظ كاد قرب إلى الصحة، قل لا نقول قرب إلى الصحة، ماذا نقول؟ يخرجه عن الامتناع، هذا من باب الأدب فحسب. نحو لفظة يكاد في قول تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فيكاد قرب ذلك من الصحة أي إمكان الوقوع، فلو قيل هذا الزيت يضيء بلا نار لرد، يعني في العادة له ممتنع، والعقل على ما بني من العادات يمنع ذلك أن يشتعل، هو في قدرة الله عز وجل، لكن المحال هنا إلى ما تعرفه الناس من السبب والمسبب، حينئذ كون الزيت يشتعل بلا نار قل هذا فيه بعده. وحيث قيل يكاد، يعني لما أدخل لفظ يكاد أفاد أن المحال لم يقع بل قرب من الوقوع، يكاد ليس بعيدا وإنما هو قرب من الوقوع، أفاد ماذا؟ أن المحال لم يقع بل قرب من الوقوع مبالغة، ومعنى قربه من الوقوع توهم وجود أسباب الوقوع، وقرب المحال من الوقوع قرب من الصحة، قرب المحال من الوقوع قرب من الصحة، وإذا قرب من الصحة حينئذ جاز وصار من المقبول، إذ قد تكثر أسباب الوهم المتخيل بها وقوعه ولو كان لا يقع. ومنها ما تضمن نوعا حسنا من التخييل، يعني أن يكون هذا النوع غير ممكن عقلا ولا عادة، لكنه سار معه الخيال فصار فيه حسن من جهة ماذا؟ من جهة التخييل، وإلا اللفظ فيه شيء من النكارة. ما تضمن نوعا حسنا من التخييل فإنه يقبل، كقول الشاعر عقد السنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه لامكنا. سنابكها السنبك قالوا طرف حافر الخيل يجمع على سنامك. عنقا هذا نوع من السير، أي أمكن عليه العنق وهو نوع من السير، ادعى أن الغبار المرتفع من سنابك الجياد قد اجتمع فوقها متراكبا متكاثفا بحيث صار أرضا، يعني الخيول تجري حينئذ الغبار ارتفع عليها فصار كأنه أرض، هذه الأرض تجري عليها الجياد، هذا خيال لا وجود له، لا يدركه العقل ولا العادة. اجتمع فوقها متراكبا متكاثفا بحيث صار أرضا يمكن أن تسير عليه تلك الجياد، وهذا ممتنع عقلا لكنه وعادة كذلك لكنه تخيل فهو حسن. ومنها ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة فإنه مقبول أيضا، كقول الشاعر: أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا إن ذا من العجب، يعني يقول إذا نويت الشرب غدا سكرت من اليوم. هذا ممتنع، لماذا؟ لأن السكر موقوف على الشرب وهو قد نوى الشرب في الغد، حينئذ لا يمكن أن يسكر. كذلك لو نوى أن يسكر يوم الجمعة ها والنية كانت من يوم الأربعاء متى يسكر؟ إذا شرب، وأما إذا لم يشرب حينئذ لا يكون كذا. فالسكر بالأمس للعزم على الشرب غدا هذا مستحيل، حيث أريد ما يترتب على الشرب الذي هو المقصود لكن أتى به على سبيل الهزل لمجرد تزيين المجالس والتضاحك وعلى سبيل الخلاعة. قالوا هنا: والهزل خلاف الجد، وهو الكلام الذي لا يراد به إلا المطايبة والضحك وليس منه غرض صحيح. والخلاعة هي الخروج عن كلام ذوي المرؤات. على كل هذا جعلوه من الغلو الذي هو مقبول، ولو رفض لكان أجود. هذا من المقبول، والمردود حينئذ نكون ما لم يشتمل على ما يوجب القبول. فإذا عرفنا المقبول حينئذ عرفنا المردود، عرفنا المردود. إذن قوله هنا: وهو على أنحاء، أي الوصف الذي يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا على أنواع ثلاثة: تبليغ وإغراق وغلوم. والغلو هذا على نوعين، منه المقبول ومنه المردود. إذن قولنا فيما سبق: ثم المبالغة أي المقبولة احترازا من الغلو المردود، لأنه مبالغة لكنه مردود. وأما التبليغ والإغراق فهو مقبول مطلقا. ثم قال: التفريع وحسن تعليل له تنويع. يأتينا غدا بإذن الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.